أخي رجل الأمن، لا تحرم نفسك الدعاء والذكر، الدعاء الخالص لله من قلب حاضر ليس بغافل، تذكر فيه متوسلا إلى ربك أسماءه الحسنى، وتصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، وتلح في الدعاء، وتذكر الذنب والنعمة، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أخي رجل الأمن، من أعظم الأعمال في هذه العشر ذكر الله بالتهليل والتكبير والتحميد، فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخي رجل الأمن، اعلم بأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وعندما تدلهم على أماكن المناسك، من هنا مكة، من هنا منى، من هنا الجمرات، هذه الحدود، ادخلوا الحدود لا تقفوا خارج، هذا مكان استفتاء اذهبوا إليه فاسألوه، وهكذا. بل حتى عندما تدلهم على مكان الحملة، مكان يشترون منه طعاما أو شرابا، فلك أجر في ذلك، لأن من أبواب الصدقة أن تدل المستدل على الحاجة قد علمت مكانها، وأن تهدي الضال يعني التائه والأعمى. أخي رجل الأمن، احتسب في إعانة غيرك على نسكه من المسلمين، ذكر ضيوف الرحمن بالشعارات الحج الحقيقية، السكينة السكينة، يا عباد الله أكثروا من التلبية وذكر الله، لا تغضب ولك الجنة، يا رجال الأمن البواسل لا تتساهلوا أبدا في من تسول له نفسه المساس بأمن الحجاج، كونوا يدا حازمة وعينا ساهرة وقلبا ووعيا منتبها لمن يريد أن يكدر صفو هذا الموسم العظيم، ومن يريد أن يلحد في حرم الله، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إخواني رجال الأمن، كونوا على الخير أعوانا، قضاء حوائج ضيوف الرحمن من أحب الأعمال إلى الله، إتقان العمل من أحب الأعمال إلى الله، حماية الأرواح وحفظ الممتلكات، تنظيم السير، منع الفوضى، هذا من أعظم الأعمال، كف الأذى واحتمال الأذى، بذل الندى والكرم، والابتسامة نوع من الكرم. أخي رجل الأمن، تقبل الله منا ومنك، يا من قدر الله لك هذه المهمة العظيمة واصطفاك بالسهر على أمن ضيوف الرحمن ليهنك الفضل، عبادة وخدمة، قربة وأجر، يا له من عمل مشرف عظيم جليل. أسأل الله أن يضاعف أجركم، ويغفر ذنبكم، ويرفع درجتكم، ويحفظكم بحفظه، ويعينكم على عملكم. أستودعكم الله.